ورحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان أو من ضمن رحمته أنه لم يوجب عليه معرفة الله بالعقل، وإنما أوجب ذلك بالشرع والنقل. فلا تجب معرفة الله تبارك وتعالى بالفكر والعقل، وإنما تجب بالشرع والنقل. لذا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا معذبين القرى وأهلها غافلون. لذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى لا يعذب الناس حتى يبعث لهم رسولا يبين لهم ما يتقون. وتبين أن معرفة الله تبارك وتعالى لا تجب بالفكر والعقل، وإنما تجب بالشرع والنقل. وتبين أن الله تبارك وتعالى لم يدع الناس أمنا ولم يخلقهم عبثا. أرسل الرسل بالبينات، وما من رسول إلا وجاء مؤيدا بالمعجزات. تلك هي البينات. ما من رسول إلا وجاء مؤيدا بالمعجزات الدالة على صدقه وعلى أن الله تبارك وتعالى أرسله، إذ يفعل الرسول ما لا يفعله البشر ولو اجتمعوا على ذلك، كما فعل موسى في العصا واليد، وكما فعل عيسى في الموت وفي الإبراء للأكمح والأبرص، وكما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن قمة المعجزات. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فما من رسول إلا وجاء بالبينة الدالة على صدقه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينة وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب أي الكتب، جنس الكتاب الكتب السماوية، أحكم الله تبارك وتعالى فيها الآيات وبين فيها الأحكام وأوضح الحلال والحرام. أنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان العدل، الميزان الحق، الميزان القسط، أي أمر بالعدل، أي وضع العدل في الأرض وبين العدل من الظلم. أو الميزان هي آلة الوزن المعلومة نزلت مع نوح في بعض الأقوال أنزلها الله. والرأي الأرجح أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالعدل وأمرنا بالميزان وألهمنا صنع الآلة وكيفية استعمالها. أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا فهناك تعامل مع الله تبينه الكتب، تبينه الكتب، تبينه الأحكام، وتبينه الحلال والحرام. وتعامل مع الناس أساسه الميزان، بيعا وشراء، وتعاملا وزواجا وطلاقا وعتاقا، جميع أنواع التعامل بين الناس يجب أن تقوم بالميزان بالعدل. لا ظلم ولا تظالم، لا ضرر ولا ضرار. أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل، ليقوم الناس بالعدل في التعامل بينهم وبين بعضهم. وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد أي خلقنا لكم الحديد وألهمنا لكم استخراجه وعلمناكم كيفية استعماله، كما قال عز وجل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي خلق لكم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قوة وشدة، يستخدم في القتل وفي القتال وفي الدفاع، فيه قوة وفيه إرهاب وفيه شدة، فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومنافع للناس ولك أن تتخيل، ما من صنعة تعلمها الإنسان إلا وتحتاج للحديد. فآلات الزراعة لابد فيها من الحديد كالفأس والمنجل والساقية وغير ذلك. وآلات الصناعة لابد أن يدخل فيها الحديد أو تصنع من الحديد. آلات الحياكة فيها المخيط، فيها الإبرة. حتى الطعام كي يسوى يحتاج للماعون، والماعون يحتاج للكير، وهكذا. ما من صنعة في الدنيا إلا والحديد داخل فيها أو أساس لها أو لابد منه لإتمام صنعتها. نعم، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والآية تشهد أن القيام بالعدل وأن القيام بالقسط وأن إقامة شرع الله والعمل بما نزل في كتب الله محتاج للقائمين بذلك. هم القائمون بالقسط بين الناس في كل زمان ومكان. ولا يكفي في إقامة القسط أن يبين ذلك بالكتب أو أن ينزل الناس الميزان، بل لا بد من قوة تحمي العدل، لا بد من قوة تدافع عن العدل، لا بد من قوة ترضع المنحرفين والعاصين لله. هذه القوة تنشأ من الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ليشعرنا ربنا تبارك وتعالى أن إقامة العدل بين الناس وإحقاق الحق وإبطال الباطل لابد له من قوة تحميه وتدافع عنه وترد عنه المعتدين. من أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وربنا يعلم من الأزل، وعلم الله أزلي أبدي. وليعلم أي وليظهر، ليظهر للكافة وللناس وللشهود حتى لا تكون للناس حجة على الله يوم القيامة. يظهر هؤلاء يتخذ منكم شهداء، ينصر الحق بكم وينصركم بالحق. ليعلم الله من ينصره أي ينصر دينه، أي ينصر أوامره، أي يقيم أحكامه في الأرض. ليعلم الله من ينصره ورسله، لأن الرسل آمرون بأمر الله، مطاعون بطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولكي لا يتبادر إلى ذهنك كأن الله تبارك وتعالى محتاج لأحد من خلقه، أو أن الله تبارك وتعالى محتاج لمن يحق الحق ويبطل الباطل، يختتم آياته بقوله عز وجل، يختتم الآية بقوله عز وجل: إن الله قوي عزيز. قوي غالب، قوي قادر، قوي على فعل ما يريد فلا يقع في ملكه إلا ما أراد، عزيز غالب ممتنع لا يصل إليه كيد، أحكامه نافذة في خلقه وفي ملكوته، هو القوي العزيز. فإن أمركم بالجهاد وأمركم بالقتال وأمركم بالقيام بالقسط وأمركم بإحقاق الحق والتعامل بالميزان والعمل بما جاء في الكتب السماوية ونصرة دين الله ونصرة رسله، أمركم بذلك ليثاب من أطاع وليعاقب من عصى. أما هو فهو قوي عزيز. ويأتي التفصيل بعد الإجمال فيقول عز من قائل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، تفصيل أمثلة للرسل التي ارسلها الله تبارك وتعالى على مدار الازمان. نوح اول رسول ارسل الى الارض وهو الاب الثاني للبشر، وابراهيم اب الانبياء والمرسلين، كان امة قانتة لله. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. جعل ربنا في ذرية نوح وفي ذرية ابراهيم النبوة، فما من نبي ارسل الا وهو من صلب ابراهيم ومن صلب نوح. جعل في ذريتهما النبوة، فبعثت الانبياء من ذريتهم، والكتاب، والكتاب جنس الكتاب، الكتب السماوية، الزبور، التوراة، الانجيل، الفرقان، القرآن، جميع الكتب كانت في ذرية نوح وفي ذرية ابراهيم. او وجعلنا في ذريتهما النبوة، الانبياء من ذريتهم، والكتاب الامم الذين امنوا وحافظوا على الكتاب، قرأوه وعلموه واتبعوه وعملوا بما فيه. أمة يتلون الكتاب ويعلمونه ويقضون بأحكامه. جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد. منهم ليس من الذرية، لأن الأنبياء كلهم مهتدون. فمنهم أي ممن أرسل إليهم. والدال على ذلك قول الله ولقد أرسلنا. قال ما قال ولقد أرسلنا، إذا فهناك مرسل وهناك مرسل إليه. فلم يأتي ذكر من أرسل إليهم الرسل، وإنما قال فمنهم أي ممن أرسل إليهم. منهم مهتد، أولئك الذين أطاعوا الرسل وآمنوا بهم ونصروهم وعذروهم واتبعوا النور الذي جاء معهم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أولئك الذين انحرفوا عن طريق الجادة، عصوا الله ورسله. وكثير منهم فاسقون تدل على أن القلة هم المؤمنون والكثرة هم الكافرون في كل مكان. وصدق ربي حيث يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم وقليل ما هم وقليل ما. ثم قصينا على آثارهم برسلنا، قصينا أتبعنا، وجاءت من القفا، والقفا مؤخر الرأس، ومن يتبع أحدا يتبع قفا. ثم قصينا أتبعنا، أرسل ربنا رسله تترى، رسولا وراء رسول ونبيا بعد نبي. ثم قصينا على آثارهم، على آثار الذرية، على آثار الأمم، على آثار نوح وإبراهيم برسلنا رسولا وراء رسول. وقصينا بعيسى ابن مريم وهو من ذرية إبراهيم أيضا من جهة أمه، فما كان له أب. وقصينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الذي جاء به عيسى. وحرفته النصارى وضيعوه فما بقي منه شيء. آتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآسة ورحمة. قراءة، والرأفة الإشفاق، رأف يرأف به، أشفق عليه أن يحل به المكروه. الرأفة شدة الرحمة، إشعار من الله تبارك وتعالى لنا بأن الله أمرهم بالصفح، وأمرهم بالتسامح، وأمرهم بكف الأذى، وأمرهم بدفع السيئة بالإحسان. إذ قتت قلوب اليهود فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وباعوا الآيات واشتروا بها ثمنا قليلا. فجاءت النصارى وجاء الحواريون، ألهمهم الله تبارك وتعالى الإيمان بعيسى، وجعل الحواريين في صفاء نفوسهم كشدة بياض الثياب، جعل بينهم التوادد والتآلف والتراحم، وجعل في قلوبهم رأفة بالناس لا يردون الأذى بالأذى، وإنما يردون الأذى بالإحسان، يتعاملون بالصفح والعفو والغفران. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة، ورهبانية ابتدعوها هم الذين ابتدعوها، ورهبانية معقوفة لكنها مفعول لفعل محذوف يبينه ما جاء بعد ابتدعوها، أي هم ابتدعوا رهبانية اختلقوها من أنفسهم لم يأمرهم ربنا بها، ورهبانية ابتدعوها أي وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم وما فرضها وما أوجبها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن فهم الذين ابتدعوها وهم الذين اخترعوها، وابتدعوها واخترعها الأوائل منهم ابتغاء رضوان الله، ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم. ذاك هو تقدير الكلام، هناك تقدير وتأخير. ما كتبناها عليهم جملة اعتراضية، لكن الله ينبئنا أن من ابتدع الرهبانية من أتباع عيسى قد ابتدعها دون أن يكلف بها، هم اخترعوها وما فرضها الله عليهم، ولكنهم حين ابتدعوها ابتدعوها لوجه الله، ابتدعوها ابتغاء مرضات الله، ذاك حق وشهد لهم القرآن بذلك. ورهبانية مأخوذة من الرهب الخشية، الرهبان كالخشيان رهب الشيء خشي الشيء، ورهبانية ابتدعوها بالضم قراءة، ورهبانية منسوبة إلى الرهبان جمع راهب كركبان جمع راهب، والرهبانية التقشف أن يلبس الخشن من الثياب وأن يأكل القليل من الطعام، أن يترك الترفه والتنعم. هؤلاء يعتبر الناس في الوديان والغيران والمغارات والصوامع والبيع، اعتذروا الناس، وسر اعتزالهم للناس ان بعد ان رفع الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم وجاء الحواريون يعملون بامره وينشرون الانجيل ويعلمون الناس، فطاول الزمن وجاءت ملوك جبابرة فلم يقيموا الانجيل، وبدأوا في القهر والظلم. من هنا حاول المؤمنون بعيسى المقيمون على دينه مقاومة ملوكهم فما استطاعوا، فقتل منهم من قتل، وخاف من بقي على الدين وعلى الانجيل الضياع، ففروا بدينهم في الصوامع والبيع، فروا بدينهم وتقشفوا وذهلوا من اجل الحفاظ على دينهم. هؤلاء ابتدعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، ما رعوها الاتباع، اما الاوائل فقد رعوها، الذين ابتدعوها ابتغاء رضوان الله رعوها حق رعايتها، اما الذين جاءوا من بعدهم فتشبهوا بهم وتمثلوا باعمالهم، فلبسوا خشن الثياب واعتذروا في الصوامع والبيع مظهرا ومنظرا دون مضمون وحقائق، فلم يرعوا ما ابتدعه الاوائل، فما رعوها حق رعايتها، اي الذين جاءوا من بعدهم، فاتينا الذين امنوا منهم الاوائل الذين ابتدعوها ورعوها حق رعايتها، آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم الأتباع الخوالف فاسقون. لذا يقول الله عنهم هؤلاء المتخلفين من أتباع الرهبان الذين ساروا على نهجهم من حيث الشك دون المضمون، قال فيهم ربنا تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اتخذوا الرهبانية منظرا ومعطرا للرياسة ولجمع الأموال، ظهروا بمظهر التقصف والزهد وجمعوا الأموال من الناس وكنزوها وصدوا عن سبيل الله وباعوا دينهم للملوك والأباطرة، فبدلوا وغيروا في آيات الإنجيل. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. في هذه الآية ثلاثة أدلة أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن كل محدثة بدعة، ومن البدع ما هو خير ومن البدع ما هو شر، فليس كل بدعة محدثة ضلالة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة يقصد بها غير وجه الله، لكن من الابتداع ما هو مطلوب. مثال ذلك هذه الآية دليل على هذا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لم يعاقبهم عليها ولم يؤاخذهم عليها، بل الذين رعوها آتاهم ربنا أجرهم، فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. ومن الدليل على ذلك ما ابتدعاه الصحابة كقيام رمضان، فقد كتب ربنا تبارك وتعالى علينا صيامه ولم يكتب علينا قيامه، وحين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام بقيامه أناس تخلف عنهم وقال: خشيت أن يفرض عليكم، فلم يسن القيام بالمساجد جماعة ولم يأمرنا بقيام رمضان وإن كان قد نصح بذلك، فجاء الأصحاب فاتبعوا قيام رمضان كما فعل الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب، الذي قال للنبي احجب نساءك فنزلت آية الحجاب، الذي قال فيه رسول الملك الوهاب لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، هو الذي ابتدع القيام بالمساجد وجمع الناس على صلاة وجمعهم على قراءة، على قراءة أبي، تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ، في الأخذ والتعلم والتلقي، حيث قال: أقرأكم أبي. فأمر أبي بن كعب أن يؤوم الناس في القيام برمضان فقاموا. ولذا قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تبارك وتعالى لم يكتب عليكم قيام رمضان، وإنما كتب عليكم الصيام، وقد ابتدعتم القيام، فإياكم وإياكم أن تتوقفوا عنه أو تكونوا كمن قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. إذا من ابتدع بدعة طيبة ومن ابتدع بدعة حسنة فعليه أن يواظب عليها، وإلا كان كهؤلاء ما رعوها حق رعايته. إذا فقد كان الله تبارك وتعالى يحب منهم أن يرعوا ما ابتدعوه حق الرعاية، طالما كانت البدعة لا تخالف شرعا ولا ينفر منها عقل. ذلك هو الدليل الأول في الآية، أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وأن من ابتدع بدعة حسنة فعليه أن يواظب على الإتيان بها، وذلك يعطيه أجر ويعطيه مضاعفات للأجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ولا سنة بعد سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا فالمقصود من فعل فعلا أو ابتدع أمرا، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الأمر الثاني أن اعتزال الناس والبعد عنهم إذا فسد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان، مطلوب محبوب مرغوب فيه. أي نعم لا رهبانية في الإسلام طالما كان الإسلام عزيزا، ولكن إذا تقارب الزمان ورأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإذا وشد الأمر لغير أهله، وإذا ضيعت الأمانة، وإذا رأيت الناس كفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت كل ذلك فعليك بخاصة نفسك، وعليك أن تعتذر الكل ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هكذا نصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وأنبأنا بأواخر الزمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع الفقر يفر بدينه من الفتن. فإذا كثرت الفتن وعم البلاء وكثر الشح وامتنع الناس عن التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ووشر الأمر لغير أهله، إذا رأيت ذلك فاعتزلت الناس كان ذلك مرغوبا فيه وكان ذلك محبوبا ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فإذا فسد الزمان وتغيرت الأصدقاء والإخوان ورأيت ما ينكره قلبك وعقلك ودينك ولم تستطع أن تغير أو أن تبدل وخشيت على نفسك ودينك من الفتن فاعتزل. والعزلة هنا مطلوبة مطلوبة محبوبة مرغوب فيها. الأمر الثالث أن في الآية إشعار بأن الكلام تسمية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تبارك وتعالى يقول له يا محمد يا حبيبي إن كذبك قومك وكفروا بك وإن فجروا وفعلوا وفعلوا فقد فعل ذلك أمم كثيرة، كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ها هي الرسل، ها هو إبراهيم أبو الأنبياء، ها هو نوح أول رسول، أرسل للناس وأرسل للأمم وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم من الأمم مهتد وهم قلة وكثير منهم فاسقون. وكم من رسل ثم قفينا من بعدهم برسل كثير كثير من الرسل، وجاء عيسى آخر رسول من قبلك، ها هم أتباعه كتب عليهم الرأفة وأمروا بالرحمة وجعل الله في قلوبهم التوابت والتراحم، وقد جاءوا على أنفسهم فتقشفوا وشقوا على أنفسهم فأتوا بالطعاف وامتنعوا عن النفاح وامتنعوا عن المباح ابتغاء رضوان الله. جاء الخلف خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فلا تيأس ولا تحزن، فالآية تسلية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات الساعة نار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب تقيل معهم وتبيت معهم، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد حوت، وأما نزع الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله اكتم إيماني عن قومي فإن اليهود قوم بؤت ولو علموا أني آمنت لبأتوني، فاكتم عنهم إيماني وسلهم عنه. وجاء معشر يهود فاخترأ عبد الله بن سلام خلف سفر فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وشيخنا وابن شيخنا وحبرنا وابن حبرنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا معاذ الله. أرأيتم إن أسلم، أي أرأيتم إن أسلم هذا العالم والحق أتسلمون كما أسلم ولا تكون لكم حجة؟ فاندهشوا ونفوا ذلك وقالوا لا يمكن أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام ناطقا بالشهادة أمامه فقال شرنا وابن شرنا. فقال أرأيت يا رسول الله ذلك ما كنت أحفظ. وآمن أهل الكتاب منهم من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فنزلت البشارة لهم يؤتون أجرهم مرتين، مرة لإيمانهم بنبيهم ومرة لإيمانهم بخاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فاختال أهل الكتاب على المؤمنين من المهاجرين والأنصار، قالوا لنا أجران ولكم أجر واحد. لنا أجران بنص الكتاب، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، ولكم أجر واحد. فحزن المهاجرون والأنصار، فنزل قول الله تبارك وتعالى يخاطبهم متوددا إليهم محببا لهم الإيمان ومزينه في قلوبهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، داوموا على التقوى واثبتوا عليه. والتقوى ثلاثة أنواع كما تكلمنا من قبل، التقوى تقوى الشرك وتقوى المعاصي، ثم أن تتقي أن يشغل قلبك غير الله. اثبتوا على التقوى وداوموا عليها وآمنوا برسله، آمنوا برسوله. وقد آمنتم بالرسل من قبل، إبراهيم ونوح وغيرهم. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين حظين ونصيبين ومثلين. وأصل الكفل ما يكتسل به الراكب، إذا أراد أن يركب البعير جاء بكساء وحوى الكساء على السنام فلا يسقط. فإذا جاء بكساء وجعل منه حوايا حول الكساء حول السنام، فاستطاع أن يجلس ثابتا متثبتا ولا يسقط، يقال عنه اكتسل البعير. يؤتكم كفلين من رحمته، كفل تتقون به المعاصي وكفل تتقون به المهالك، يرحمكم دنيا وأخرى، يعافيكم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يؤتكم كفلين من رحمته ويزيدكم على ذلك أن يجعل لكم نورا تمشون به، نورا تمشون به بين الناس، مصداقا لقوله تبارك وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، ويجعل لكم نورا يهديكم إلى الجنة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ما فرط من أمركم. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله، أما المؤمن مهما بلغ درجة عالية في إيمانه ومهما واظب على التقوى فالعصمة للأنبياء. أما الإنسان فلابد أن تفرط منه الفروطات، الخواطر والهم واللمم، منها ما يعلمه فيستغفر عنه ومنها ما لا يعلمه. من هنا يبشرنا ربنا تبارك وتعالى بالغفران فيقول ويغفر لكم، ليدلل على أن الإنسان ليس معصوما، ولذا بشرنا ورجانا بقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكسر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لكي يعلم أهل الكتاب وقرأت كذلك، لكي يعلم أهل الكتاب وقرأت ليعلم أهل الكتاب وقرأت لأي يعلم أهل الكتاب، لئلا ألا زائدة للتوكيد، لئلا يعلم أهل الكتاب الذين تفاخروا عليكم بالأجر أنهم يؤتون أجرهم مرتين. قلنا ذلك وأمرنا بذلك وقضينا بذلك لكي يعلم هؤلاء ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا يقدرون على شيء من فضل الله أيا كان ذاك الفضل وأيا كان نوعه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإن قال لهؤلاء الذين آمنوا برسلهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين، فأنتم كذلك آمنتم مرتين، آمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام ورأيتموه واتبعتموه، وآمنتم بالرسل من قبله ولم تروهم، فإيمانكم إيمان مضاعف. آمنا بالرسل ولم نراه، وآمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلكم أجركم مرتين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد يكون معنى الآية غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا، والخطاب ليس للمهاجرين والأنصار وليس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأهل الكتاب الذين جاء ذكرهم في أتباع عيسى فما رعوها حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. والخطاب لهؤلاء، يا أيها الذين آمنوا بالرسل، آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى، اتقوا الله وآمنوا برسوله الخاتم، يؤتكم كفلين من رحمته مصداقا لقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين، يؤتكم كفلين من رحمته، كفل من أجل الإيمان بعيسى الذين اتبعتموه وإن كنتم قد عرفتم دينه، وكفل من أجل الإيمان بالخاتم صلى الله عليه وسلم، ويجعل لكم نورا كما جعل المؤمنين حين تراهم يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، يجعل لكم نورا كما جعل لهم نورا. إذا كان الكلام كذلك والخطاب لأهل الكتاب تحضيضا لهم وتحريضا على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغفر لكم كفركم ويغفر لكم شرككم ويغفر لكم قولكم عن عيسى إنه ابن الله، أهو ثالث الثلاثة، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، والكلام لبني إسرائيل يهود المدينة والسورة مدنية، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن يهود المدينة كانوا يتطاولون على أهل المدينة ويقولون يوشك أن يبعث منا نبي يقطع الأيدي والأرجل، كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يقولون يوشك أن يبعث منا نبي آخر زمان فيحق الحق ويبطل الباطل ويقطع أيديكم وأرجلكم ويكسر أصنامكم، كانوا يتطاولون بذلك ويستفتحون بذلك ويستنصرون بهذا الرسول، فجاء الرسول الخاتم ليس منهم ولكنه من العرب، فكفروا به حقدا وحقدا وبغضا، كفروا به لأنه لم يبعث من ذريته بني إسرائيل كما بعثت الأنبياء من لدن إسحاق ويعقوب حتى عيسى من جهة أمه، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وحيدا من ذرية الذبيح من ذرية إسماعيل، فحقدوا وحسدوا، فربنا يقول لهم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. أي شيء من فضل الله لا يقدر عليه أهل الكتاب اليهود الذين زعموا أن النبي خاتم منهم، فما بالكم وما ظنكم بأعظم الفضل ألا وهو النبوة. ذلك فضل الله النبوة، يؤتيه من يشاء، فآتاه محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ذو الفضل العظيم. الآية نزلت في هذا أو نزلت في ذاك، والكلام واللغة تحتمل المعنيين دون ترجيح، والخطاب للجميع والخطاب لمن يعقل الخطاب. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، إما للمتفاخرون على المهاجرين والأنصار من الذين آمنوا من أهل الكتاب، وإما الكلام لليهود الذين دعوا أن النبي الخاتم منهم فجاء من غيرهم، وأن الفضل وبيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ولا يعد. أيها الأخ المسلم، العبد في هذه الدنيا مؤمنا كان أو كافرا يتقلب بين أمرين لا ثالث لهما، يتقلب بين العدل والفضل. فقضاء الله تبارك وتعالى في خلقه في هذه الدنيا بل وفي الآخرة لا يخرج عن هذين الأمرين، العدل أو الفضل. لذا يقول عز من قائل وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أصلا، ليس بذي ظلم أصلا، وإنما العدل أو الفضل. فإن أدخل الناس الجنة فبفضله لا لأنهم يستحقون، ولو أدخل الناس النار فبعدله وهم لا يظلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.